مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. يا دولة السفهاء والأوغاد وعصابة الإجرام والإفساد، ما دولة الإسلام أنتم، إنما أنتم شرادم عصبة البغداد، أنتم شرادم عصبة البغداد. الناكثون لكل عهد واثق، والشاقون لكل صف جهاد، القاطعون طريق كل مجاهد، والمبطنون الغل بالأحقاد، الخارجون المارقون عن الهدى كالسهم عن قوس الرمية بادي، شاهت وجوهكم وأبطل سعيكم، رغمت أنوفكم على الأشهاد. أنتم شرار الخلق جاء بمسلم، نص صحيح المتن والإسناد، هذا الخويصرة التميم جدكم، ما أشبه الأحفاد بالأجداد. يا دولة السفهاء والأوغاد وعصابة الإجرام والإفساد، ما دولة الإسلام أنتم، إنما أنتم شرادم عصبة البغداد، أنتم شرادم عصبة البغداد. أجدادكم بعنادهم وغلوهم خرجوا على صف الإمام الهادي، أعني عليا كفروه بجهلهم بسفاهة وحماقة وعناد. وكذاك أنتم في السفاهة مثلهم، سفهم مع العلماء والقواد، واليوم منهجكم كنهج جدودكم تكفير جمع الناس والأفراد. بنواقض جاءت بها أهواؤكم من دون توفيق ودون سداد، إن كان كل الناس كفار فمن يبقى ليتولاهم البغداد. يا دولة السفهاء والأوغاد وعصابة الإجرام والإفساد، ما دولة الإسلام أنتم، إنما أنتم شرادم عصبة البغداد، أنتم شرادم عصبة البغداد. أين الخلافة والإمامة عنكم؟ أنتم بوادي الجهل وهي بوادي، أفلامكم تحكي انتفاخا زائفا كالهر يحكي صولة الأساد. حققتم أحلام أمريكا وقد كنا لمهلكها على استعداد، إنا صبرنا على من هو جاهل في صفكم سيعود نحو رشادي. حتى بدأتم بالقتال فابشروا، فلكم جنود الله بالمرصاد، سنسل سيف علي فوق رقابكم حتى نبيدكم إبادة عادي. ولسوف نكسر قرنكم في أرضنا يمن الحبيب وموطني وبلادي، نحن اليمانيون شعب طيب عرف الهدى بذكائه الوقاد. نحن اليمانيون، نحن اليمانيون، نحن اليمانيون، نحن اليمانيون. يا دولة السفهاء والأوغاد وعصابة الإجرام والإفساد، ما دولة الإسلام أنتم، إنما أنتم شرادم عصبة البغداد، أنتم شرادم عصبة البغداد. إن كان كل الناس كفار فمن يبقى ليتولاهم البغداد. حققتم أحلام أمريكا وقال أحلام أمريكا فيها على استعداد، حققتم أحلام أمريكا، ما دولة الإسلام أنتم، ما دولة الإسلام أنتم، إنما إنما أنتم شرادم شراذم عصبة البغدادي يا دولة.